بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فهذا باب جديد من أبواب هذه المنظومة المباركة، وهذا الباب هو ما يسمى بباب التوابع. والتوابع هي عبارة عن كلمات تشارك ما قبلها في الإعراب، بحيث إن إعرابها لا يكون مستقلا، يعني هي تابعة لغيرها في الإعراب. ولذلك فإن هذه التوابع لا تختص بالمرفوعات، هذه التوابع لا تختص بالمرفوعات، بل التوابع تدخل في أبواب الإعراب كلها، فتدخل في المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، بل والمجزومات، كما لو أبدل الفعل المجزوم من الفعل المجزوم، كما في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، فيضاعف له العذاب بدل من يلقى، والبدل من المجزوم مجزوم. إذن التوابع عبارة عن كلمات تشارك ما قبلها في الإعراب، وإعرابها لا يكون مستقلا، وإعرابها لا يكون مستقلا. وهذه التوابع أربعة على الإجمال وخمسة على التفصيل، أربعة على الإجمال، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل. وعلى التفصيل هي خمسة، لأن العطف ينقسم إلى قسمين: عطف بيان وعطف نسق. فالتفصيل فيها أنها النعت وعطف البيان وعطف النسق والتوكيد والبدل. وأول هذه التوابع هو النعت، والنعت اختصارا هو الصفة، وإن كان بينهما تفصيلات دقيقة ليس هذا هو محلها. فإجمالا كده، النعت هو الصفة. النعت فيه عدة مباحث وعدة مسائل، أولها التعريف، تعريف النعت. أنا عندي في الجملة المفيدة كلمة، وهذه الكلمة إعرابها نعت. كيف أتعرف عليها أنها نعت؟ طبعا احنا اخذنا قبل كده الفاعل ونائب الفاعل، واخذنا نتعرف عليهم ازاي، واخذنا المبتدا والخبر، وعرفنا نتعرف عليهم ازاي، واخذنا اسم كان وخبرها، واسم كاد وخبرها، واسم ان وخبرها، والمفعول الاول لظن، والمفعول الثاني، وكذلك الثلاثه مفاعيل في ابواب اعلم وارى وما شابهها من حدث وأخبر وأنبأ إلى غيرها. طيب، الفاعل هو الذي قام بالفعل، يعني عمل هذا الفعل، أو تلبس بهذا الفعل، يعني قام الفعل به، مثل أكل محمد، محمد هو الذي فعل الفعل، أو قام الفعل به، مثل مات محمد. الفاعل إذا حذف وغيرت صيغة الفعل أصبح المفعول نائب فاعل، فتقول: ضرب محمد بعد أن كانت ضرب زيد محمدا. طب المبتدأ هو اللي هحكم عليه، الخبر هو اللي هحكم به، وما كان مبتدأ وخبرا دخلت عليه النواسخ، سواء كان أو كاد أو إن أو ظن. ونحن اليوم نتكلم عن النعت. طيب، أعرف النعت في الكلام إزاي؟ النعت هو تابع مشتق أو مؤول بالمشتق، أو مؤول بالمشتق، موضح للمعرفة مخصص للنكر، تمام، موضح للمعرفة، مخصص للنكرة، مباين للفظ متبوعه. النعت هو تابع، وكلمة تابع يعني تدخل فيها أنواع التوابع كلها، سواء كان هذا التابع نعت أو عطف أو توكيد أو بدل. أنا أريد النعت فقط. العلامة والفارق الذي يفرق النعت عن بقية التوابع أن النعت يشترط فيه أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، وهذا سيأتي بعد قليل. يبقى أهم علامة عندي من علامات النعت أن هذا النعت يكون مشتق أو مؤول بالمشتق، مباين للفظ متبوعه. مباين للفظ متبوعه يعني إيه؟ مباين للفظ متبوعه يعني التابع لفظ والمتبوع لفظ تاني، وهذا بخلاف التوكيد اللفظي، وهذا بخلاف التوكيد اللفظي. مثلا لو قلنا جاء زيد العاقل، العاقل جاء زيد العاقل العاقل، فالكلمة الأولى نعت لأنها مباينة للفظ متبوعها، والكلمة الثانية توكيد، لأنها وإن كانت مشتقة إلا أنها غير مباينة ولكن مماثلة للفظ متبوعها. فالنعت يشترط فيه أن يكون لفظه غير لفظ متبوعه، تمام. وهذا التابع المشتق أو المؤول بالمشتق يكون موضح للمعرفة ومخصص للنكرة، بحيث إنه لا يوجد بينه وبين متبوعه حرف عطف، لا يوجد بينه وبين متبوعه حرف عطف. وإلا فإننا لو قلنا مثلا جاء زيد الكريم والعالم، فكلمة العالم مشتقة ومع ذلك لا تعرب على أنها نعت، لا تعرب على أنها نعت. لماذا؟ لأن بينها وبين متبوعها حرف عطف، لأن بينها وبين متبوعها حرف عطف. يبقى أؤكد على أن النعت هو تابع مشتق أو مؤول بالمشتق. هذه العلامة الأصلية في النعت، أنه يشترط في النعت أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. وليس معنى هذا أن كل المشتقات تعرب على أنها نعت، لأنها قد تعرب على أنها توكيد، في مثل جاء زيد العاقل العاقل، فكلمة العاقل الثانية تعرب على أنها توكيد، وقد تعرب على أنها عطف نسق اللي هو العطف بحرف العطف، كما في قولنا جاء زيد الكريم والعالم، تمام. فنقول إن شرط النعت أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، تمام، أن شرط النعت أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. وإذا كان لفظه غير مباين للفظ متبوعه يعني كان مماثلا للفظ متبوعه فيعرب على أنه توكيد، وإذا وقع بينه وبين متبوع حرف عطف فإنه يعرب على أنه عطف نسق. طيب أعرف منين؟ إن كان هذا المشتق نعت أم غير نعت؟ أعرف من وظيفة النعت، تمام؟ ووظيفة النعت سنتعرف عليها بعد أن نأخذ المشتقات وما يؤول بالمشتق. تمام؟ يبقى أنا عندي تعريف النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح للمعرفة والمخصص للنكرة والمباين للفظ متبوعه. وطبعا بعد ما ندخل الدرس كامل هنعرف معنى التعريف بالتفصيل، لأن طبعا التعريف متعلق بالأقسام ومتعلق بالفائدة ومتعلق بالأنواع. تمام؟ فالدرس كله عبارة عن شرح للتعريف بشيء من التفصيل. أنا عندي الاسم، الاسم ينقسم إلى قسمين، إلى جامد ومشتق، لجامد ومشتق. الجامد هو الذي يدل على ذات فقط أو حدث فقط، ذات زي محمد، وحدث مثل الصيام. يبقى الجامد إما أن يدل على ذات فقط وإما أن يدل على حدث فقط. المشتق يدل على ذات زائد حدث، يعني بيدل على الاثنين مع بعض. فنقول إن هذا الاسم الذي سيعرب على أنه نعت لابد أن يكون مشتقا. يعني مشتقا يعني يدل على ذات وحدث، وهذا المشتق في الغالب إما أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. اسم الفاعل هو الاسم الذي يدل على فاعل قام بفعل، على فاعل قام بفعل، أو على ذات قام بحدث مثل صائم، فإنها تدل على ذات وقع منها الصيام مثل قائم، فإنها تدل على ذات وقع منها القيام مثل مكرم، مثل مكرم، فإنها تدل على ذات وقع منها الإكرام. يبقى كل هذه اسم فاعل تدل على ذات وقع منها الحدث، أو اسم مفعول وهو ذات وقع عليها الحدث مثل مضروب، فكلمة مضروب تدل على ذات وقع عليها الضرب مثل مكتوب، فإنها تدل على ذات وقع عليها الكتابة مثل مكرم، فإنها تدل على ذات وقع منها فإنها تدل على ذات وقع عليها الإكرام. يبقى مضروبة مكتوبة مكرم، دي مكرم ودي مكرم. تمام؟ يبقى مضروب ومكتوب ومكرم دي اسم مفعول، اسم ايه؟ مفعول. وانا عايز اقول لك ان اسم الفاعل يرفع ضميرا، هذا الضمير يعرب على انه فاعل، واسم المفعول يرفع ضميرا على ان هذا الضمير نائب فاعل. يبقى نخلي بالنا ان اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل الاصلي زي ضرب واكل وشرب، واسم المفعول بيعمل عمل الفعل المغير الصيغه، فمضروب بتساوي ضرب، ومكتوب بتساوي كتب، ومكرم بتساوي يكرم او اكرم. الصفه المشبهه اللي بتدل على ذات متصفه بصفه لازمة لها مثل حسن، مثل حسن زي ايه؟ زي حسن الوجه، زي حسن الوجه. تمام؟ فهذه تسمى صفة، صفة إيه؟ مشبهة. يبقى المشتق سواء اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة إذا وقع تابعا، إذا وقع تابعا في جملة وهذا التابع كان مخصص للنكرة أو موضح للمعرفة أو للمدح أو للذم أو للتأكيد أو للترحم أو للترحم، فإنه يكون نعتا. زي إيه؟ جاء زيد العاقل، يبقى العاقل وقعت اسم فاعله، تمام. جاء زيد المكرم، يبقى المكرم وقعت اسم مفعول. جاء زيد، تمام، الحسن الوجه، الحسن الوجه، تمام، يبقى الحسن الوجه مالها؟ صفة مشبهة، يبقى تعرب على أنها نعت، تعرب على أنها نعت، تمام. يبقى هذا بالنسبة للمشتق اللي هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، ممكن تكون الكلمة غير مشتق، ممكن تكون الكلمة غير مشتق، ولكنها في قوة، في قوة المشتق. مثل لو أنا قلت في اسم الإشارة، اسم الإشارة جاء زيد هذا، كلمة هذا تعتبر نعت. لماذا؟ لماذا كلمة هذا تعتبر نعت؟ لأنها في قوة المشار إليه. أكني قلت بالضبط جاء زيد المشار إليه، فكلمة المشار اسم مفعول. فاحنا خدنا من شوية اسم المفعول من جملة المشتقات، تمام. يبقى جاء زيد هذا في قوة جاء زيد المشار إليه، فتعتبر مؤولة بالمشتق. وكذلك المنسوب، الاسم الذي نسب، الاسم الذي نسب اللي هو المنسوب، زي جاء رجل قرشي، جاء رجل قرشي، لأن كلمة قرشي هذا الرجل منسوب إلى قريش، ففي قوة جاء رجل منسوب إلى قريش. ومنسوب اسم مفعول، فالاسم المنسوب في قوة اسم المفعول، فيكون في قوة الإيه؟ فيكون في قوة المشتق. وذلك ذو بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب، لأن كلمة صاحب تعتبر اسم فاعل وهي من جملة المشتقات. يبقى ذو زي جاء رجل ذو مال، جاء رجل ذو مال. وطبعا أخذنا قبل كده ذو أنها لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر، فلا تضاف إلى العلم ولا تضاف إلى الضمير، لأنه يتوصل بها إلى نعت ما قبلها بما بعدها، فيشترط فيما بعدها أن يصح النعت به بواسطة، فإذا كان علما فإنه لا يصح النعت به أصلا، وإذا كان مشتقا فإنه ينعت به بواسطة، فإنه ينعت به بلا واسطة، وهذا الكلام قد مر معنا. يبقى جاء رجل ذو مال يعني صاحب مال. المصدر خلاف بين العلماء فيه، هل هو من المؤولات بالمشتق أم أنه ينعت به مباشرة وهذا كما في قولنا جاء رجل، جاء رجل عدل، جاء رجل عدل. من العلماء من قال أن عدل هنا بمعنى عادل، تمام، يعني بلغ في العدل منتهاه. ومن العلماء من يقول إنه مؤول بالمشتق والمعنى جاء رجل ذو عدل. ومن العلماء من يقول إن النعت بالمصدر سماعي، النعت بالمصدر سماعي يعني يتوقف فيه على ما ورد من لغات العرب وعلى ما ورد من كلامهم وعلى ما ورد من كلامهم، تمام. يبقى معنى من المؤولات بالمشتق اسم الإشارة والاسم المنسوب، وذو بمعنى صاحب، والمصدر طبعا كذلك من جملة ما يؤول بالمشتق الموصول، الاسم الموصول، الاسم الموصول زي ايه؟ جاء زيد الذي في الدار، الذي في الدار، جاء زيد الذي في الدار. فزيد فاعل والذي اسم الموصول، وهيبقى هو ماله، هيبقى هو نعت لزيد. والذي طبعا هيبقى محتاج جملة الصلة، والجملة اللي بعده هتبقى هي جملة الايه، هتبقى هي جملة الصلة. يبقى إذن المشتق اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة، هذا طبعا على الأشهر. المؤول بالمشتق اسم الإشارة، الاسم المنسوب ذو بمعنى صاحب، المصدر، والاسم الموصول. بقيت معنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الجملة وشبه الجملة. احنا عندنا قاعدة تقول ان الجمل، جملة بتتحفظ جدا لانها تنفعنا جامد في باب الاعراب، الجمل الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. وهذا الحكم ينطبق على الجمل وعلى شبه الجمل، اللي هو الجار والمجرور والظرف. يبقى أنا عندك قاعدة بتقول الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، يعني إذا وجدت اسم معرفة وقعت بعده جملة أو وقعت بعده شبه جملة، فهذه الجملة أو شبه الجملة سيكون في محل نصب حال، وهذا مثل، وهذا مثل جاء زيد، جاء زيد، خلاص. يبقى هنا عندي كلمة زيد ايه؟ كلمة زيد معرفة، فإذا وقعت بعدها جملة أو شبه جملة فإنها ستكون حال، جاء زيد يمشي. يبقى جملة يمشي هتبقى في محل نصب حال، لأن الحال يبين ما يبهم وما يختفي وما يختفي من الهيئات. فالحالة التي جاء زيد عليها أنه كان يمشي، جاء زيد يمشي لأنها في قوة جاء زيد ماشيا، أو لو كانت شبه جملة زي جاء زيد، جاء زيد على فرس، فعلى تعتبر شبه جملة جار ومجرور، أو ظرف زي جاء زيد فوق حصان. يبقى جاء زيد حالة كونه على فرس، أو جاء زيد حالة كونه فوق حصان. يبقى الجمل بعد المعارف أحوال، جاء زيد حال معرفة هي، يبقى الجملة اللي بعده هتبقى حال، وشبه الجملة اللي بعده هتبقى حال. طب وبعض النكرات؟ وبعد النكرات صفات، وبعد النكرات صفات. يبقى كذلك بعد النكرات إما جملة وإما شبه جملة. فإذا كانت جملة مثل جاء رجل يمشي، جاء رجل يمشي، يبقى هي نفس الجملة يمشي تحت، وهي نفس الجملة يمشي فوق، ولكن لما كانت الكلمة التي قبل يمشي نكرة أعربت جملة يمشي على أنها صفة، ولما كانت الكلمة التي قبل يمشي معرفة أعربت جملة يمشي على أنها حال. وكذلك شبه الجملة، جاء رجل على فرس، يبقى شبه الجملة على فرس يعتبر صفة لأن الكلمة نكرة، جاء رجل فوق حصان، يبقى جملة، يبقى شبه الجملة اللي هو فوق حصان هيبقى ايه؟ هيبقى صفة او نعت. يبقى الجمل مسألة متعلقة بالجملة وشبه الجملة، الجملة وشبه الجملة بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. ولذلك في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء رجل من أقصى المدينة، شبه الجملة اللي هو من أقصى المدينة هيبقى إيه؟ هيبقى نعت، لأنه جاي بعد الإيه؟ لأنه جاي بعد النكرة اللي هي رجل، تمام؟ وفي الآية الأخرى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يبقى جملة يسعى برضو هتبقى إيه؟ هتبقى حال، هتبقى عفوا هتبقى صفة لأن الكلمة نكرة، تمام؟ وقال رجل مؤمن، وقال رجل مؤمن، تمام؟ يبقى مؤمن مالها؟ مؤمن مشتق، تمام؟ وهو في هذه، في هذه الآية سيكون إيه؟ سيكون نعتا، سيكون نعتا. يبقى التابع المشتق اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة أو مؤول بالمشتق، اسم إشارة، اسم منسوب ذو بمعنى صاحب، أو يكون مصدر، أو يكون موصول، أو تكون جملة أو شبه جملة، ولكن في جملة وشبه الجملة يكون بعد إيه؟ يكون بعد النكرات، يكون بعد النكرات. لماذا؟ لأن الجملة وشبه الجملة بعد المعارف ستعرب على أنها حال. طيب احنا بنقول النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح للمعرفة المخصص للنكرة. حقيقة أنه قد يكون موضح للمعرفة أو مخصص للنكرة، أو يأتي للمدح، أو يأتي للذم، أو يأتي للتأكيد، أو يأتي للترحم. كل هذه فوائد من فوائد النعت، وإن كان الأكثر فيه أن يأتي مخصصا للنكرة وموضحا للمعرفة. ومعنى كونه مخصصا للنكرة يعني يقلل الاشتراك، يقلل الاشتراك، لأن النكرة اسم شائع في جنس مثل كلمة رجل، فإنها تحتمل معاني كثيرة، تحتمل معاني كثيرة، تمام؟ يحتمل في هذا الرجل، يحتمل في هذا الرجل أن يكون عالم، أن يكون جاهل، أن يكون غني، أن يكون فقير، أن يكون كذا وكذا من الصفات، تمام؟ فإذا قلت جاء رجل عالم، فإذا قلت جاء رجل عالم، فقد قللت الاشتراك، لأنه مش الجاهل ولا الغني ولا الفقير ولا كذا، ولكن ما زال هناك نسبة إبهام، لأن الرجل العالم قد يكون زيد، وقد يكون عمر، وقد يكون بكر، لأن كل هؤلاء من الرجال العلماء. فمعنى قولنا مخصص للنكرة أي أنه يقلل الاشتراك، ولكن مع ذلك يبقى هناك نسبة إبهام. يبقى بمعنى كلمة مخصص للنكرة، معنى كلمة مخصص للنكرة، زي جاء رجل عالم، أو جاء رجل غني، أو جاء رجل تقي، تمام؟ جاء رجل من أقصى المدينة. طب هو كان مين؟ محمد ولا أحمد ولا عباس؟ الله أعلم. أو موضح للمعرفة، موضح للمعرفة يعني يرفع الاشتراك، يرفع الاشتراك. لو قلت جاء زيد، طيب جاء زيد مين؟ رجل الأعمال، ولا جاء زيد العالم، ولا جاء زيد البقال، ولا جاء زيد الكناس؟ ما نعرفش. فإذا قلنا جاء زيد العالم رفعنا الاشتراك. يبقى النعت موضح للمعرفة أو مخصص للنكرة، وقد يكون للمدح، وقد يكون للمدح، مثل بسم الله الرحمن، فكلمة الرحمن نعت، فكلمة الرحمن نعت، تمام؟ وقد يقول قائل أوليست كلمة الرحمن علم، أوليست كلمة الرحمن علم تدل على ذات، فما بالنا نقول إنها مشتقة؟ نقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، يعني أنها تشتمل على معاني تعود على الله سبحانه وتعالى. فالرحمن متصف بالرحمة، والعليم متصف بالعلم، كما هو مشهور من مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. يبقى قد يأتي النعت للمدح، كما في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، وقد يأتي للذم، مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكلمة الرجيم نعت، وهي آتية للذم. وكذلك قد تكون للتأكيد، قد تكون للتأكيد، كما في قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وكما في قوله سبحانه تلك عشرة كاملة، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فكلمة كاملة وكلمة واحدة في قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة نعت للتأكيد. وقد يأتي للترحم، زي اللهم ارحم عبدك المسكين، اللهم ارحم عبدك المسكين، فهذا يقتضي الترحم. وزاد بعضهم للتعميم، كما في نحو قولنا إن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين. وقد يأتي للتفصيل، مثل مررت برجلين عربي وعجمي. وقد يأتي للإبهام، مثل تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة، وزيدت معاني أخرى، ولكن هذا ليس محلها. يبقى فائدة النعت أنه مخصص للنكرة أو موضح للمعرفة أو مخصص للنكرة مثل جاء رجل عاقل، موضح للمعرفة جاء زيد العاقل، للمدح بسم الله الرحمن الرحيم، للذم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، للتأكيد تلك عشرة كاملة، للترحم مثل اللهم ارحم عبدك المسكين. أنواع النعت، وهذا وهذه المسألة مسألة مهمة. نعت إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون سببيا. نعت الحقيقي هو الذي يرفع ضمير مستتر، والذي يرفع ضمير مستتر، وحكمه يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، يعني في أربع أشياء من مجموع عشرة أشياء. تمام؟ لماذا يتبع في أربعة من عشرة؟ أنا عندي بالنسبة للإعراب، الاسم بالنسبة للإعراب له كم حالة؟ له ثلاث حالات: رفع ونصب وجر. يبقى هياخد في الإعراب واحد من ثلاثة، يبقى في الإعراب واحد من ثلاثة. طيب، وبالنسبة للتذكير والتأنيث، هي مذكر أو مؤنث، يبقى هياخد واحد من اثنين. طيب، بالنسبة للإفراد، بالنسبة للإفراد يا إما مفرد يا إما مثنى يا إما جمع، يبقى هياخد واحد من ثلاثة في الإيه؟ في الإفراد والتثنية والجمع. طيب، بالنسبة للتعريف يا إما نكرة يا إما معرفة، يبقى هياخد واحد من اثنين. يبقى المجموع عندي بقى كام؟ عندي أربعة من كام؟ من عشرة. يبقى بنقول النعت الحقيقي هو الذي يرفع ضميرا مستترا، وحكمه أنه يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، واحد في الإعراب من رفع ونصب وجر. فإذا كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوع، وإذا كان منصوب كان التابع منصوب، وإذا كان مجرور كان التابع مجرور. وفي واحد من التذكير والتأنيث، من التذكير والتأنيث. تمام؟ فإذا كان المتبوع مذكر كان التابع مذكر، وإذا كان المتبوع مؤنث كان التابع مؤنث. وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من التعريف والتنكير. خلاص، زي إيه الأمثلة اللي احنا خدناها كلها؟ نأخذ عدة أمثلة ونطبق. جاء زيد العاقل، بالنسبة للإعراب مرفوع ومرفوع، بالنسبة للتذكير والتأنيث مذكر مذكر، طب بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع مفرد مفرد، طب بالنسبة للتعريف والتنكير معرفة معرفة. طيب، ناخد مثال تاني نكرة: جاء رجل عالم، نفس الكلام مع اختلاف التعريف والتنكير. جاءت امرأة عاقلة، جاءت زينب العاقلة، جاء رجلان عاقلان، جاء رجال عقلاء، جاءت نسوة كريمات. ففي كل هذه الأمثلة ستجد أن النعت لو التابع اتفق مع المتبوع في 4 من 10، 1 من 3 في الإعراب رفع نصب جر، 1 من 2 في التذكير والتأنيث، إذا كان ده مذكر يبقى ده مذكر، إذا كان ده مؤنث يبقى ده مؤنث، 1 في الإفراد والتثنية والجمع، إذا كان ده مفرد يبقى ده مفرد، إذا كان ده مثنى يبقى ده مثنى، 1 في التعريف والتنكير، إذا كان ده نكرة يبقى ده نكرة، وإذا كان معرفة يبقى معرفة. طب ده بالنسبة للنعت مين؟ بالنسبة للنعت الحقيقي. طب بالنسبة للنعت السببي، النعت السببي يتبع المنعوت في 2 من 10. النعت السببي يتبع المنعوت، ها يبقى النعت السببي حكمه يتبع المنعوت في 2 من 10، تمام؟ في 2 من 10. في 2 من 10 ليه؟ لأنه هيعامل معاملة الفعل، هيعامل معاملة الفعل، فيتبعه في 2 من 10. 1 من 3 في الإعراب، 1 من 3 في الإعراب، و1 من 2 في التعريف والتنكير، طب اتفضل معايا ايه؟ اتفضل معايا التذكير والتأنيث، واتفضل معايا الإفراد والتثنية والجمع، اتفضل معايا التذكير والتأنيث، وتفضل معايا الإفراد والتثنية والجمع. أما في التذكير والتأنيث الاثنين بتوع التذكير والتأنيث فمثل ما بعده، يعني يأخذ حكم، يأخذ حكم ما رفعه الاسم اللي هو رفعه. احنا بنقول النعت السببي يرفع الاسم الظاهر، فإذا كان الاسم الظاهر مذكر كان النعت مذكر، وإذا كان الاسم الظاهر مؤنث كان النعت مؤنث. زي إيه؟ جاء زيد العاقلة أمه، يبقى العاقلة رفعت اسم ظاهر اللي هو أمه، يبقى بالنسبة للإعراب تاخد 1 من 3، وبالنسبة للتعريف والتنكير تاخد 1 من 2، يبقى المجموع 2 من 10. طب الخمسة التانيين فين؟ بالنسبة للتذكير والتأنيث يأخذ حكم ما بعده، فإذا كان ما بعده مؤنثا كان هو مؤنثا، وإذا كان ما بعده مذكرا كان هو مذكرا، حتى لو كان المنعوت مؤنث كما في قولنا جاءت هند العاقل أخوها، يبقى العاقل صفة الهند، العاقل صفة لهند، ومع ذلك غير مؤنثة. غير مؤنثة ليه؟ لأنها نعت سببي يتبع المنعوت في 2 من 10، والاثنين بتوع التذكير والتأنيث تتبع ما بعدها. جاء زيد العاقل أبوه والعاقلة أمه، جاءت هند العاقل أخوها والعاقلة أمها. يبقى بالنسبة للاثنين بتوع التذكير والتأنيث النعت السبب ما يشاركش اللي قبله وما يتبعش اللي قبله، إنما يكون على حسب اللي بعد. طب بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع، بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع فإنه يكون مفردا، فإنه يكون مفردا لماذا؟ لأنه يقوم مقام الفعل، والفعل كما هو معلوم لا يثنى ولا يجمع، بل يكون مفردا. اللهم إلا مع جمع التكسير. فتقول جاء زيد، جاء زيد العاقل أبواه. ها تمام، جاء زيد العاقل أبواه، وجاء الزيدان ها العاقل أبوهما. تمام، نفس الكلام. يبقى النعت السببي بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع دائما ما يكون، دائما ما يكون مفردا. بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع دائما ما يكون مفردا. اللهم إلا مع جمع التكسير في نحو جاء زيد. تمام، جاء زيد ها العقلاء غلمانه، العقلاء غلمانه، فيجوز العقلاء غلمانه ويجوز العاقل غلمانه. يبقى مع جمع التكسير، مع جمع التكسير يجوز الإتيان بالنعت على هيئة الجمع، ويجوز الإتيان به على هيئة الإيه؟ على هيئة المفرد، وهذا مع جمع التكسير. يجوز في باب النعت أن يقطع المنعوت عن نعته، أن يقطع المنعوت عن نعته، والمنعوت المنعوت هذا ما احنا قلنا قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. فالنعت المرفوع يجوز فيه الرفع على النعت والنصب على القطع. النعت المنصوب يجوز فيه النصب على النعت والرفع على القطع. والنعت المجرور يجوز فيه الجر على النعت والنصب والرفع على القطع. فأنا عندي ثلاث حالات، ثلاث حالات بالنسبة للنعت، ثلاث حالات بالنسبة للنعت. خلوهم هنا عشان نعرفهم بالتفصيل. هنا أتبع المنعوت في 4 من 10، وهنا في 2 من 10. بنقول قطع النعت، قطع النعت، النعت إذا كان مرفوع زي جاء، جاء رجل عاقل، يجوز في عاقل، في كلمة عاقل الرفع على إنها نعت، ويجوز فيها قطع النعت والنصب، يبقى النصب على إضمار فعل، على إضمار فعل، فأقول جاء رجل عاقلا، جاء رجل عاقلا بقطع النعت إلى النصب على تقدير أعني. تمام، وجاء هذا في القرآن الكريم في قوله تعالى وامرأته، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، فانفراد لحفص انفراد على حفص بإيه؟ بقطع النعت، أي أذم حمالة الحطب. والقراء على الرفع على أنها نعت، يبقى القراء على أنها وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب، يبقى حمالة الحطب على أنها نعت، بالرفع على أنها نعت. وقرأ بالنصب على قطع النعت وبتقدير فعل والتقدير وامرأته أذم حمالة الحطب. تمام؟ يبقى النعت المرفوع يجوز فيه الرفع على النعت، ويجوز فيه النصب على إضمار فعل. وكذلك في نحو قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن هذا طبعا سيأتي في النعت المجرور. خلاص، يبقى النعت المرفوع يجوز في الكلمة المنعوت بها على أنها تعرب نعت مرفوع، أو تعرب على أنها منصوبة على قطع النعت وتقدير فعل، والفعل طبعا تقديره يكون مناسب للكلام. طب النعت المنصوب زي رأيت رجلا، طبعا رأى هنا بمعنى أبصر، لأن لو كانت الرأى القلبية تحتاج مفعولين. يبقى يجوز في رجل النصب على النعت، تمام، ويجوز فيه الرفع على القطع، وعند القطع ستكون خبر لمبتدأ محذوف، وهذا الحذف يكون وجوبا. وده طبعا مسألة من مسائل حذف المبتدأ وجوبا، لأن احنا عندنا مسائل يجب فيها حذف المبتدأ، وعندنا مسائل أو أحوال يجب فيها حذف الخبر، وطبعا احنا ما اتكلمناش عنها عشان ما كناش عايزين نطول في درس المبتدأ والخبر. ولكن في النعت المنصوب إذا قطع إلى الرفع فإنه يرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، فتقول رأيت رجلا عاقلا، يبقى عاقلا نصب على أن، طبعا عفوا، رأيت فعل وفاعل ورجلا مفعول، النعت هو كلمة عاقلا، تمام، يبقى يجوز في كلمة عاقل النصب على النعت، ويجوز قطع النعت فيها، فأقول رأيت رجلا عاقل، والتقدير هو عاقل، تمام. وفي سورة سبأ وقعت في القراءات القرآنية مثل هذا القطع في قوله تعالى عالم الغيب، فقرئ عالم الغيب وقرئ عالم الغيب. قرئ عالم الغيب في أول سورة سبأ فقرئ عالم الغيب، يبقى قرئ بالنعت، وقرئ بالجر على أنها نعت، وقرئ بقطع النعت على أنها خبر لمبتدأ محذوف وجوبا. تمام؟ طيب، بالنسبة النعت اللي هو مجرور، احنا قلنا النعت المرفوع يجوز الرفع على النعت والنصب على القطع، النعت المنصوب يجوز النصب على النعت والرفع على القطع. طب النعت المجرور، مررت برجل عاقل على النعت، عاقلا على القطع بتقدير فعل، عاقل على القطع خبر لمبتدأ محذوف وجوبا. ولذلك في نحو قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في غير القرآن لأن القراءة سنة متبعة، يجوز بسم الله الرحمن بالجر على النعت، ويجوز بسم الله الرحمن بالنصب على القطع أي أمدح الرحمن، ويجوز بسم الله الرحمن أي هو الرحمن. تمام. وبهذا يكون باب النعت قد انتهى بشيء من التفصيل والبيان. ويرد طبعا لو حد عنده أسئلة أو حد عنده استفسار يعني لا يبخل علينا بمثل هذا، فوالله يعني الصراحة الواحد أول إنسان بيستفيد من الأسئلة ومن المناقشة، طبعا أنا أول واحد بستفيد، ويعني لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي ما كان مقفلا بسبب الأسئلة أو التعليقات أو المناقشات. فياريت يعني لو حد عنده استفسار أو سؤال أو أي أعراب في آية معينة أو حديث أو جملة يعني لا يحرج ولا يستنكف عن السؤال. قال الشيخ رحمه الله: وتلك ستة أبواب سأتبعها، يعني تلك ستة أبواب اللي هي الأبواب التي مضت، الأبواب التي مضت، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن، فهذه تكون مرفوعة والتابع لها كذلك يكون مرفوعا. قال: وتلك ستة أبواب سأتبعها بالنعت، يبقى سأتبعها بالتوابع، وأولها النعت والعطف، والعطف كما سيأتي عطف بيان وعطف نسق، والتوكيد والبدل، كزيد العدل، كزيد العدل. تمام. يبقى زيد والنعت بتاعه اللي هو العدل مصدر، سواء على أنه في قوة عادل أو ذو عدل، كزيد العدل قد وافى، وخادمه، وخادمه. يبقى كلمة وخادمه بيان العطف النسق اللي هو العطف بحرف، وخادمه أبو الضياء، وخادمه أبو الضياء. يبقى أبو الضياء هتبقى عطف بيان، ويجوز إعرابها بدل، لأن كل ما جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدل، وكلمة نفسه تعتبر توكيد. يبقى مثل الشيخ رحمه الله في هذا البيت اللي هو: كزيد العدل قد وافى، وخادمه أبو الضياء نفسه من غير ما مهلي، مثل للنعت والعطف والتوكيد والبدل. وأخذنا في هذا الدرس باب النعت، ونأخذ بعد ذلك باب العطف والتوكيد والبدل. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.